هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، كان من المفترض أن نكمل تغطيتنا للعديد من الأحداث التي وقعت في المجال الأثري في الفترة الماضية. نكمل مؤتمر نصوص الأهرام الدولي، وكان من الأهم أيضا أن نحتفي ب 114 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير. كمان ندخل المتحف ونلتقي بالمعرض الذي أقيم هناك عن بعض المسروقات التي عادت إلى مصر، حجزها في المنافذ قبل أن تخرج. لكن الحقيقة أن وقع حدث جلل بالنسبة لي وبالنسبة للبرنامج وبالنسبة لكل علماء الآثار في العالم. يمكن في كتير الناس في الفضائيات ما اهتمتش بيه، لكن هو الحقيقة حدث جلل لكل علماء الآثار، لعلم المصريات، وهو رحيل العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين. دكتور عبد الحليم من بداية هذا البرنامج منذ 24 سنة، وهو مش عايز أقول بس يتعاون أو يخصنا بعلمه، لكن كان سعيد بهذا البرنامج، سعيد بالرسالة اللي بيقدمها البرنامج بزيادة الوعي الأثري، بأن احنا بنعلم كل الناس وبأسلوب بسيط إيه هو تاريخ مصر، إيه هي أثار مصر. كان بيقدر البرنامج ده ليه؟ لأن هو كان عالم، عالم متواضع، كان يحترم الناس، فاحترمه العالم كله لعلمه وقدره العلمي. رحم الله العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ المصريات. علشان كده احنا في الجولة دي هنعرض له حديث قمنا بعمله، وكان عن تصحيح بعض المفاهيم عن الحضارة المصرية القديمة. وقبل ما انتقل إلى هذا الحديث، الحقيقة بحيي الدكتور خالد علاني وزير الآثار، لأنه في بداية احتفاله ب 114 سنة على افتتاح المتحف المصري وقف دقيقة حدادا على روح العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين. نذهب معكم إلى روح العالم الجليل وصوته، ونستمع إلى هذا الحوار عن بعض المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة، ونبدأ بإيه هو مفتاح الحياة. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. وفيما يتعلق بهذه العلامة التي تعرف خطأ باسم مفتاح الحياة، هي تبدو كأنها شكل مفتاح، لكن هي لا صلة لها بالمفتاح على الإطلاق، هي بنسميها علامة الحياة. وهذه العلامة هي في الطبيعة عبارة عن رباط صندل أو وش نعال، الجزء العلوي من النعال، ولا صلة لها الذي يلبس في القدم يعني. طبعا ولا صلة لها بالمعنى اللي بتديه العلامة أو الكلمة اللي هي كلمة عنخ. العلامة بتستخدم كعلامة صوتية فقط، بتدي صوت العين والنون والخاء، لكن المعنى مختلف تماما عما تمثله العلامة في الطبيعة، ولهذا فهي علامة عنخ. العلامة أصلا في الطبيعة رباط نعال أو وش صندل، لكن هي تعني الحياة أو يحيا أو يعيش، وأصبحت رمز من الرموز الأساسية في الحضارة المصرية، وأصبحت من بين الرموز الدينية التي لابد أن تقدم من قبل الآلهة للملوك، لأنه بقدر ما بيتقدم الملك بالقرابين سواء السائلة أو الجامدة للإله، الإله بيقدم له علامة الحياة، فعندما يمد الإله يده بعلامة الحياة نحو أنف الملك المتوفى فمعناه أنه يمنحه الحياة إلى الأبد في العالم الآخر. هي مجرد علامة تدي قيمة صوتية، ما لهاش سبب معنى الكلمة على الإطلاق، وهي من أجمل الكلمات في اللغة المصرية ومن أكثرها تأثيرا، وهي محور من محاور الارتكاز في الحضارة المصرية. والإنسان المصري كان دائما يتمنى أن يمنح العنخ دي أو يمنح الحياة إلى الأبد، وكانوا دائما بيقولوا دي عنخ ميرا جيت، يعني فليمنح الحياة فليعطى الحياة مثل إله الشمس راع إلى الأبد. فالكلمة من الكلمات المسيطرة والمهيمنة على الفكر الديني المصري. طبعا أنا عارفة أن عشان أصحح بعض المفاهيم دي عايزة أكتر من حلقة، لكن إحنا هنحاول في هذه الحلقة يعني نتعرف على أكثر أو أشهرها شيوعا. من أكثر الحاجات برضو أن في بعض بنلاقي في المحافل العامة حضارة مصر بدأت منذ 7000 سنة، والناس تقول لا دي بقالها 5000 سنة بس. البداية عايزة تصحيح، وهل هي حضارة فرعونية ولا حضارة مصرية قديمة؟ إيه المسمى؟ هو حنبدأ بحكاية حضارة 7000 عام. يعني أنا أرجو أن يكون الذين وضعوا هذا الشعار يكونوا مدركين من منذ متى يبدأون. التاريخ المصري المكتوب منذ عرف الإنسان المصري الكتابة بدأ حوالي 3100 قبل الميلاد، يعني في القرن 31، يعني 31 وادي قرنية وادي 2000 يبقى 5000 سنة. ده اللي هو بداية الأسرة الأولى وبداية تاريخ المصري القديم زي ما قلت المكتوب والمسجل، عصر الأسرات. يعني عصر الأسرات، ما قبل ذلك بنسميه عصر ما قبل التاريخ، وده أصول نحن لا نعرف ماذا بدأت، ربما نصف مليون، ربع مليون، ربما 100,000، لكن ملامح وصول ما قبل التاريخ بدأت تتضح أكثر فيما يسمى بالعصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث ملامحه بدأت في بعض الحضارات هنا في مصر، في مريمد بني سلامة في الخطاطبة ناحية مديرية التحرير، في منطقة حلوان، في منطقة المعادي حاليا، في منطقة البداري ودرتاسة في أسيوط، في منطقة نقادة في محافظة خينة. وهذه الملامح تؤرخ بحوالي القرن 1005 قبل الميلاد. إذا كانوا يريدون أن يتحدثون عن بداية ملامح حياة الإنسان المصري، أنه في بقايا لسكناه وفي أدوات فخارية وفي أدوات زينة وفي وفي وفي وفي طرق دفن، فنقدر نقول أنها من حوالي 1005 قبل الميلاد. لهذا بيحسبوها 7000 2000 الآن، ثم 5000 بداية من العصر الحجر الحديث قبل أن يعرف المصر الكتابة بحوالي أكثر من 1500 عام. حضارة فرعونية بقى ولا حضارة مصرية؟ إيه المسمى الصح؟ الحقيقة المسمى الصح أن احنا نقول يا حضارة مصر القديمة يا حضارة المصريين القدماء. تاريخ مصر القديمة أو تاريخ المصريين القدماء، لأنه الناس فهموا خطأ عن كلمة فرعون. كلمة فرعون ارتبطت ذهن الناس نتيجة لما ورد في القرآن الكريم حول قصة خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة سيدنا موسى عليه السلام، ومن هو الملك المصري الذي خرج في عهده سيدنا موسى. وكلمة فرعون ليست اسم لملك، وإنما هي لقب من ألقاب ملوك مصر، الألقاب الثانوية ليست الألقاب الرئيسية. الألقاب الرئيسية ابن الشمس وملك مصر العليا والسفلى، لكن من النصف الثاني من الأسرة 18 بدأوا يحصلوا على هذا اللقب اللي هو برعا. برعا يعني القصر، يعني المكان الذي يسكن فيه الملك. برعا بقت برو وفرو في القبطية، ثم أصبحت في العربية فرعون. لم يستطيعوا أن ينطقوا برو ولا فرعو فنطقوها فرعون. فالكلمة تدل على القصر ثم تدل على لقب ثانوي من ألقاب ملوك مصر. دائما لما بنقول إيه، ذكر متحدث بلسان البيت الأبيض أو صدر فرمان من الباب العالي، فالقصر الملكي كان اسمه البرعة. إزاي أنا بقى أطلق على حضارة المصريين القدماء الإنجازات اللي أنجزها الإنسان المصري واللي أنجزتها الأرض المصرية، أطلق عليها اسم قصر الملك أو أطلق عليها اسم لقب ثانوي من ألقاب ملوك مصر؟ ولهذا الحضارة تنسب إلى الإنسان وإلى الطبيعة التي تفاعلت مع الإنسان لكي ينجز معا ويبدع معا هذه الحضارة، فهي لمصر وهي للمصريين. الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، أيضا من الأقوال اللي بنسمعها مش عارفين الصح والغلط فين، مصر بها تلت أثار العالم، والأقصر بعض الناس يقولك لا دي الأقصر بها تلت أثار العالم. يعني عدد الأثار ممكن نحسبه إزاي، ومصر تحتوي على قد إيه، والأقصر بها إيه؟ لأن برضو المغالطات العلمية دي مش عايزين ناس يطلع عليها يعني عارفها غلط. يعني والله إنجازة أن نستخدم الأرقام ونستخدم الحسابات، أعتقد ممكن نقول أن مصر كلها بوجه عام فيها تلت أثار العالم، لأنه برضو العالم مليء بالأثار، وكلمة أثار تعني كل ما يزيد عمره عن 100 عام. يعني أي بيت في أي مكان في أوروبا عمره 100 سنة يبقى خلاص أثر، في أي مكان في أفريقيا في أسيا يبقى أثر. احنا عندنا كم هائل من الأثار، لكن الآخرين أيضا عندهم بلاد النهرين فيها وسوريا فيها والجزيرة العربية فيها وكل البلاد أوروبا معظمها فيها وبلاد جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. يعني إنجاز أن نقول، وأنا طبعا لا أميل إلى مثل هذه الاستخدامات ومثل هذه المبالغات، لأن الآثار المصرية ليست بحاجة لدعاية. كل الدنيا عارفة الهرم، وكل الدنيا عارفة المعابد، وكل الدنيا عارفة كنائسنا القبطية، وكل الدنيا عارفة مساجدنا الإسلامية وتراثنا الإسلامي. وبالتالي إنجاز أن احنا نقول تلت أثار العالم، فهذا ينسحب على مصر ولا ينسحب على مدينة الأقصر وحدها، وإلا الأمر حيكون فيه مبالغة شديدة. كل ما هو مبهر في الأقصر أنها عاشت في فترة زمنية معينة في ظل رخاء وازدهار معين، وفي ظل عسكرية وإمبراطورية مصرية، وأن أبدعت لنا مثل هذه الإنجازات اللي احنا شايفينها في معابد الكرنك والأقصر وفي مقابر وادي الملوك، لكن وكبار رجال. لكن طبعا الحضارات الأخرى، إيطاليا مثلا، بلاد اليونان مثلا، فيها أثار بكم هائل. فاحنا ما نقدرش نحسب الأمر هكذا، إنما نقول مصر فيها جزء كبير من أثار العالم. اللغة هي لغة هيروغليفية فعلا ولا؟ طبعا أنا عارفة أن ده موضوع يمس حضرتك شخصيا، وباختصار إيه هي اللغة المصرية؟ هي فعلا هيروغليفية؟ هي اللغة المصرية هي اللغة التي تحدث بها المصريون القدماء وكتبوها بخطوط أربعة: الخط الهيروغليفي، الخط الهيروغليفي، الخط الديموطيقي، الخط القبطي، وكلها مسميات يونانية. بيختلط الأمر على الناس، وحتى للأسف في وسائل الإعلام وحتى بين المثقفين، عندما يشيرون إلى خط من خطوط اللغة المصرية على أنه اللغة، هو ربما الخط الأكثر جمالا والأكثر شيوعا والأكثر إبهارا بالنسبة لنا. لكن لا يجوز أن أنا أقول مثلا اللغة النسخ أو اللغة الكوفي أو اللغة الثلث أو اللغة الديوان هي اللغة الديواني، هي اللغة العربية كتبت بأي خط من الخطوط التي ذكرتها أو ببقية الخطوط الأخرى. إذن هي اللغة المصرية القديمة، أو إن شئنا أن نشير إلى الخط نقول الخط الهيروغليفي أو الكتابة الهيروغليفية. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. كانت رسالة حب ورثاء إلى روح العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، عالم المصريات، والذي رحل عن دنيانا منذ أيام قليلة. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.